الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه وفي يعملون الغيب حل وساكن بحرفيه الطوع وفي الطاء ثقلا وفي التاء ياء شاع. وقفنا إلى هنا أليس كذلك؟ وفي التاء ياء شاع لأن احنا قلنا إيه افتح القوس عند إيه لا وساكن وساكن بحرفيه يتطوع واغلق عند إيه شاع شاع. وانتهينا من هذا البيت. نعم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يجمعنا به في مستقر رحمته. وأذكركم بقول هذا الرجل ما قرأ أحد قصيدتي إلا نفعه الله بها فإني نظمتها لله مخلصا فيها. وافتكروا كده الكلام اللي أنا قلته في أول ما بدأنا في شرح التحفة من أسبوعين. منظومات الدنيا يعني الكثير نظم سواء في القراءات أو في التجويد. انظروا وتأملوا أي منظومات قبلت وانتشرت. فهذا أنا أقول لما العلماء ذكروا كرامات الشيخ الشاطبي عليه رحمة الله أنا أرى أني أكبر كرامة لهذا الرجل هذه المنظومة التي نفع الله بها وكذلك التحفة اللي احنا بصدد شرحها. نعم نعم نعم نعم. وفي التاء ياء شاع والريح وحدا وفي الكهف معها والشريعة والصلاة. انتبهوا معي افتحوا لي قوس من اول ايه خلي معاكم القلم الرصاص كده نفتح قوس من اول وفي الريح والريح من اول ايه والريح وامشوا معايا. وفي التاء ياء شاع الكلام انتهى كلام انتهى يتبع ما قبله والريح وحدا وفي الكهف معها والشريعة والصلاة وفي النمل والأعراف والروم ثانيا وفاطر دم شكرا وفي الحجر فصلا وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص وفي الفرقان زاكيه هللا. اغلق هنا اغلق القوس عند ايه هللا. يبقى قلنا ايه والريح وحدا. لفظة الريح وردت في كتاب الله المجيد معرفة ومنكرة. منتبهين يا أحبة وردت معرفة ومنكرة. ما ورد منها منكر ريح بدون الألف واللام كله جاء بالتوحيد ريح. أما الخلاف ورد في ما هو معرف الريح بالألف وإيه واللام. اختلفوا أئمة القراءات في احد عشر موضعا اللي هي موجودة امامنا دي، 11 موضع موجودة في القرآن الكريم، من القراء من قرأها الريح ومنهم من قرأها الرياح بالجمع، يعني منهم من قرأها بالتوحيد وبالإفراد ومنهم من قرأها بالإيه؟ بالجمع. عددهم كام؟ 11 موضع. يبقى المنكر خرج، المنكر جاء إيه؟ بالإفراد ريح قولا واحدا لا خلاف فيه، خلاص. أما المعرف ورد الخلاف في كم موضع؟ في 11 موضع. هنبدأ نعد 11 موضع ونشوف من يعني اختلفوا فيه، واحد خد في مواضع وفي واحد ترك مواضع، هنشوف المواضع دي، ثم بعد ذلك نذكر التوجيه لمن قرأ بالإفراد ومن قرأ بالإيه؟ بالجمع. قال رحمة الله عليه: والريح وحدا. الضمير هنا يعود على مين؟ وحدا شاع الرمز السابق، والشين دي لمن؟ حمزة والكسائي. يبقى الكلام اللي جاي ده إلى أن يأتي إيه؟ والواو فاصل. لغاية ما يجي لك الواو يفصل بين ترجمة وترجمة، يبقى الموجود الآن اللي هنقرأه الآن الريح، يقرأ فيه حمزة والكسائي الريح، والباقون يقرؤون إيه؟ الرياح. طيب أول موضع في سورة البقرة، ما هو كون إن ذكروا هنا يبقى أول موضع فين؟ في سورة البقرة، اللي إحنا الآن في الإيه؟ في البقرة. أول موضع معنا اللي هو إيه؟ وتصريف الرياح والسحاب المسخر، اللي هي الآية الطويلة دي: إن في خلق السماوات والأرض وتصريف الإيه؟ طبعا بعديها، يعني بعديها وتصريف الرياح وتصريف الريح. من قرأ ريح؟ هذا أول موضع، حمزة والكسائي، والباقون قرأوا إيه؟ يبقى كم واحد، إحنا بنشرح الشاطبية، كم واحد قرأ الرياح وكم واحد قرأوا الريح؟ خمسة الرياح، اللي هم مين؟ تقدر ترص وانت مطمئن، هات الايه الخمسه اللي فوق دول: نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم، خلاص. ويبقى ايه؟ حمزه والكسائي يقرؤون الايه؟ والريح وحدا، ادي الالف ايه، خلاص. وفي الكهف معها والشريعه والصلاه. في الكهف فين؟ في قول المولى تبارك وتعالى: تذروه الرياح، تذروه الرياح، في الكهف. طيب في الشريعة اللي هي سورة ايه؟ سورة الجاثية، اللي هي واختلاف الليل والنهار وما انزل، وتصريف الريح، وتصريف الريح، وتصريف الرياح. يبقى ايه عندنا هنا؟ ايه سورة البقرة، وفي سورة الكهف، وفي سورة الجاثية. عدينا كام كده؟ انا قلت لكم 11 موضع، انتبهوا معايا عشان ما نزودش ولا نقلل. يبقى كده كام؟ 3 من 11، الباقي كام؟ 8. قال انتبه معايا، جاء الواو اهو: وفي النمل والاعراف والروم ثانيا وفاطرد شكرا، كن شاكرا دائما. ما هو كلامه له معنى آخر للشيخ. وفي النمل، سورة النمل: أمن يهديكم، اللي هي إيه؟ ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. نحن أول ما نروح لها هنلاقي فيها إيه؟ أربع قراءات: نشرا ونشرا ونشرا وبشرا. وإيه رأيكم تاخدوها من دلوقتي مني كده زي ما حفظها لي شيخي عليه رحمة الله؟ أما عمل لي كده، قال لي: ولد. قلت له: أيوة مولانا. قال لي: اسمع، نشرا سما، نشرا كفى، نشرا شفى، بشرا نما. إيه الكلام ده؟ نشرا أهل سما، وخلي بالكم ده الكلام ده كمان إيه؟ من طريق العشرة، يعني سبحان الله. يعني حتى لو هتاخد العشرة تضيف للثلاثة اللي احنا بنقرأ لهم تضيف معهم ابو جعفر ويعقوب وخلف، هيبقى نفس الكلام اللي قلته ده. نشورا يقرؤون ايه؟ نشورا المواضع دي اللي هم سامة. طيب ونشرا ك الكاف اللي هو مين؟ ابن عامر. ما هو الشيخ عملها لي كده. طيب ونشرا شفا اللي هو حمزة والكسائي وخلف العاشر. وبشرا نما، ما حدش قرأ ايه بشرا الا مين؟ ادينا ريحنا نفسنا من ايه؟ من نشرا اللي في سورة الاعراف، ونشرا اللي في سورة الفرقان، ونشرا اللي في سورة الايه النمل. اهو ريحنا نفسنا منهم، خدناهم ولا لا؟ اسمها ايه؟ نشرا سماء. نشرا كفى، نشرا شفى، بشرا نما. ده مش هو درسنا ده؟ ده مش درسنا، بس الآية اللي معانا دي اللي هي وفي النمل، في النمل اللي هو ايه؟ ومن يرسل الرياح نشرا او نشرا، لان عندي من اللي بيقرأوا دول دوم شكرا، الدال لمن؟ الدال لابن كثير. والشين لمن؟ مين اللي جاني زيادة؟ ابن كثير. جاء في ايه؟ في موضع النمل، وفي موضع الاعراف، وفي موضع الروم اللي هو الثاني، لان احنا هنوضح ان يبقى فيه ايه؟ ادم قال ثانيا او اولا يبقى قيد، ودم قيد يبقى لابد من اخراج محترزات الايه؟ القيود. ايه قيد ليه؟ يبقى في موضع ثاني، يبقى عند النمل والاعراف والموضع الثاني من سورة الايه؟ الروم وفاطر. طيب يشوفهم دول فين؟ النمل اللي هو ايه؟ اول الاية امن يهديكم في ظلمات البر والبحر، وبعد كده ايه؟ ومن يرسل الرياح. لا هتبقى ما في عند فيش واحد هيقول لي هنا من دولة الريح، احنا نقرا الريح. لو قلت الريح ومن يرسل الريح وسمعت من الشيخ وهو بيقرا في الايه دي ومن يرسل الريح، استنى لما يوصل لغايه ايه؟ نشرا. اذا قراها نشرا يبقى واخد حمزه او الكسائي، اذا قراها نشرا يبقى واخد مين؟ ابن كثير. ما انا عندي ابن كثير هنا اهو، ابن كثير هنا، بس برضو ما نشغلش بالنا في الكلام ده، لان ده هناخده لما نبدأ نقعد مع بعضينا ونتعلم ازاي نجمع الايه القراءات. ما انا لازم بمشيئة الله مش هسيبكو الا لما اديكو المقاديف. هو انا هحطكو في القارب واسيبكو كده تتلاطموا الامواج تاخدكو كده؟ لا، ده لازم بمشيئة الله اديك المقاديف اللي تأدف بيها ازاي تعرف تجمع الايه القراءات. يبقى في النمل اللي هو ايه؟ ومن يرسل الرياح. طب والاعراف اللي هو ايه الاول؟ احنا وصلنا كم موضع؟ الخامس كده اللي في ايدينا ده، وهو الذي يرسل الرياح نشرا. طيب وفاطري، في فاطر فين؟ فاطر، نعم فاطر فيه كده، نعم هو موضع ايه؟ موضع سورة فاطر اللي رقم كام؟ فاطر وفاطري رقم 7. والله، لا هتبقى الآية ايه؟ والله الذي ارسل في سورة فاطر، هيبقى ايه؟ والله الذي ارسل الرياح. خلاص ده فاطر. احنا ما خدناش الروم، الروم لان ده الموضع اللي فيه خلاف. الروم اللي احنا قلنا الموضع الايه الثاني اللي هو الله الذي يرسل ايه الرياح فتثير سحابة، يبقى احترز من ايه؟ ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات، لان هو قال لك ايه؟ والروم ثانيا. يبقى في موضع اول، الموضع الاول ايه؟ ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك. اما الموضع اللي معانا اللي فيه الكلام اللي فيه الخلاف اللي هو ايه؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه، خلاص يبقى ده الموضع موضع الايه الروم. يبقى احترز ومن اياته. احترز من اياته. طب ده الروم اللي هو ثانيا. وفاطر في سورة فاطر اللي هو والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا كملوا ايوه فسقناه ايوه فسقناه فسقناه احسنتم. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. بن شكرا ابن كثير وحمزة والكسائي. طيب يبقى انفرد حمزة والكسائي بايه؟ موضع البقرة وموضع الكهف وموضع سورة الشريعة اللي هي سورة ايه الجاثية. طيب دخل معه في سورة النمل وفي سورة الاعراف وفي الموضع الثاني من سورة الروم وفي سورة فاطر الامام ابن كثير. ثم قال رحمة الله عليه وفي الحجر فصلا. كل ده معطوف على ايه يا احبة؟ ايه في الرياح؟ الله يفتح عليك يا بنتي. معطوف على الافراد ان يقرأ ايه كل الناس المذكورين دول يقرؤون بالايه بالافراد يعني ريح ريح واحدة. اما الباقون يقرؤون ايه الرياح. خلاص. وفي الحجر فصلا. موضع الحجر ده حيبقى رقم كام؟ ما بتعدوش. 8. ما احنا عندنا ايه؟ انتبهوا يا حبايب الله يرضى عليكم. البقرة والكهف والشريعة والنمل والاعراف والروم وفاطر والحجر. الحجر اللي هو ايه؟ وارسلنا الرياح لواقح. ادي موضع سورة الايه؟ خدوا بالكم. فصل الفاء لمن؟ للامام حمزة. يبقى انفرد الامام حمزة بيقرأ بالتوحيد في سورة الحجر. خرج من؟ خرج الكسائي. خرج الكسائي. ثم قال رحمة الله عليه وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص. الخاء لمن؟ لجميع القراء عدا ايه؟ عدا نافع. طب الاول نشوف في سورة الشورى اللي هو ايه؟ إن يشأ يسكن الرياح. إن يشأ اسمعوا بقى هدية هتبقى سهلة قوي. أول ما تسمع إن يشأ يسكن الرياح يبقى الإمام نافع لوحده، لأن هو قال لك خصوص يقرؤون بالإيه؟ بالتوحيد بالإفراد. يبقى ما عدا عن خصوص يقرأ بالإيه؟ بالإيه؟ بالجمع. يقرأ بالجمع. لا لا بالجمع. اعيد الكلام تاني. كل اللي عندنا اللي احنا بنقرأه ده معطوف على قراءة الايه؟ على الافراد اللي هو من اول. والريح وحدة وفي الكهف ومعها الشريعة وفي النمل والاعراف وفي الروم وفي فاطر وفي الحجر وفي سورة الشورى ومن تحت رعده. كل ده بالايه؟ كل ده على الافراد. اي رمز موجود معانا الان من الرموز دي يبقى معناها يقرأ بالافراد. ما خرج من الرموز يبقى يقرأ بالايه؟ لما يجي يقول ايه وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص، يبقى الخاء دول يقرأوا بالايه؟ بالافراد. يقرؤون بالافراد. يبقى معاداهم يقرأ بالايه؟ بالجمع. طب معاداهم مين؟ نافع. طيب سورة الشورى قلنا ان يشأ يسكن الريح. طب والتاني ومن تحت رعده. ايه اللي تحت الرعد؟ سورة ابراهيم. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح. كل القراء ما عاد عن نافع اشتدت به الرياح. خلاص. يبقى معناها الشورى والرعد كل القراء يقرؤون بالإفراد ما عدا عن الإيه؟ الإمام نافع في سورة الشورى وفي سورة اللي تحت الرعد. أنا قلت في الرعد طب صحح لي لأن الكلام بيتسجل علي. خلاص تحت الرعد اللي هي في سورة إيه؟ في سورة إبراهيم. ثم قال رحمة الله عليه وفي الفرقان زاكيه هللا. الزاي لمن والهاء لمن؟ يبقى دول يسوي زاي زائد هاء تساوي دال، أليس كذلك؟ زاي زائد هاء وهي من المفترض تتعكس لأن البز مقدم على إيه؟ على قنبل، وحتى هو في السن أكبر لأن قنبل ده فاكرين ده أنا قلت لكم قنبل ده أساسا ده كان مدير شرطة الحرم. أيوة كان مدير شرطة الحرم، والبز كان مؤذن الحرم المكي. ما ده الاثنين دول إيه؟ الاثنين دول مكيين. تعرفوا إني مش إحنا بنقول قنبل عن الإيه؟ عن ابن كثير. ده بينه وبين ابن كثير ثلاثة مهراوية البز وقنبل عن الايه عن الامام ابن كثير. كلام ده انا شرحته في الاول اللي ممكن ترجعوا تاخدوا الايه اللي تسجل اللي نزل اسمعوه الاول عشان ايه تمشوا ده في الشرح المبسط كمان. يعني يبقى عندنا ازاي لمن والها لمن. يبقى الامام ابن يقدر نقدر نقول ايه بس هو استقام مع الشيخ البيت هكذا. لو تصلح معاه انه حطها دال كان عملها دال بس البيت ايه الضرورة اقتضت ان يضع ان يفرد الايه الراويين. وفي الفرقان زاكيه هللا. في الفرقان ايه موضع الفرقان؟ اهو موضع الفرقان ده برضو اللي فيه ايه نشرا ونشرا وايه ونشرا وبشرا. وهو الذي أرسل الرياح وفي الحالة دي أول ما هنيجي هنا في الموضع ده معناها اللي قرأ بالتوحيد مين يا أحبة؟ المكي. معناها أن الذي قرأ بالتوحيد هو الإمام ابن كثير. عاد الإمام ابن كثير يقرأ بالإيه؟ يقرأ بالجمع. يعني لو سمعت أو سمعتي قراءة هكذا في سورة الفرقان وهو الذي أرسل الريح لازم حيبقى بعد منها إيه؟ ها؟ نشورا بضم النون وضم الإيه؟ لأن هو الإمام ابن كثير. هو الإمام ابن كثير. عمرنا أول ما تسمع الإمام لو سمعته كده يقولك إيه؟ وهو الذي أرسل الريح نشرا او نشرا او بشرا تقول له عم الشيخ انزل انت اخطأ ركبت في القراءات. وده بيتسمى ايه تركيب. صحيح فيه قراءة نشرا بس انت قرأت الريح يبقى انت بتقرأ لابن كثير يبقى خد لابن كثير نشرا. منتبهين معي؟ يبقى احنا برضو احنا ماشيين بنتعلم ازاي بعد كده احنا بقى ناخد الايه القراءات. يبقى كده 11 موضع في سورة ايه عدوا معايا كده البقرة. ها انا مش هبص هنا انا هعتمد على ذاكرتكم انتو. هو هي الابيات ايه يعني الابيات معانا ايه والريح وحد وفي الكهف ايه وفي الكهف والشريعة لا والصلاة عشان كمامة البيت وفي النمل والأعراف والروم ثانيا وفاطر دم شكرا وفي الحجر فصلا وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص وفي الفرقان زاكيه هللا. يبقى أول موضع البقرة، ثاني موضع الكهف، ثالث موضع في سورة الايه الشريعة اللي هي سورة ما نتعبش نفسنا سورة الشريعة سورة القتال اللي هي سورة محمد هتلاقوا الحاجات دي ايه وحناخدها. يبقى كده ثلاثة. الثلاثة دول انفرد بها الامامين اللي هما ايه حمزة والكسائي. ثم قال بعد كده هناخد الاعراف والنمل ها والاعراف والموضع الثاني من الروم ها وفاطر والحجر والشورى وابراهيم والفرقان. ادي الحداشر موضع. مين اللي معانا من الائمة لاحظوا كده اللي هو واخدها كلها ما عدا الفرقان حمزة. الامام حمزة ما عدا عن الفرقان. الامام حمزة في الكل ما عدا عن ايه؟ عن سورة الايه الفرقان. خلاص يا احبة. طيب نعم خلاص دي سهلة. الان ناخد التوجيه. الآية احنا عرفنا المواضع اللي ورد فيها الخلاف. يبقى اي رياح انتبهوا معايا اي رياح ما عدا عن هذا هيبقى حكايتها ايه؟ قالوا اتفقوا على قراءة التوحيد اللي هي الرياح بالإفراد في مواضع اللي هو في سورة الإسراء قاصفا من الريح ولسليمان أنا هقول وانتوا تقولوا السورة خلاص قاصفا من الريح في سورة ايه؟ طيب ولسليمان الريح في سورة ايه؟ في سورة الأنبياء. لا ولسليمان الريح عاصفة يعني كنت عايزين عاصفة يعني؟ طيب ولسليمان الريح طيب أو تهوي به الريح فين؟ في الحج. طيب ولسليمان الريح بس هنا ايه غدوها يبقى دي في سورة ايه؟ في سورة سبأ. طيب فسخرنا له الريح تجري صاد. طيب اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم في سورة ايه؟ الذاريات. دول اتفقوا العلماء على قراءتها اللي هو المعرف اللي هو الايه؟ المعرف. اتفقوا على قراءته بالايه؟ بالافراد. التوجيه ايه الفرق بين الايه؟ يعني على اي وجه قرأ من يقرأ الريح وعلى اي وجه قرأ من يقرأ الايه؟ الرياح. قال الامام ابو زرعة ابن زنجلة رحمة الله عليه في قراءة التوحيد الإفراد أن الواحد يدل على الجنس فهو إيه؟ أعم. لما نقول إيه الريح يبقى يدل على الإيه؟ اسم جنس. اسم جنس كما تقول يشمل جميع أفراد. نعم نعم كما تقول كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس. هو درهم ودينار يبقى ايه؟ جنس ايه؟ انما تريد هذا الجنس. قال الكسائي والكلام موصول لمن؟ لابي زرعة. قال الكسائي هو بيستدل بكلام للامام الكسائي والعرب تقول جاءت الريح من كل مكان فلو كانت ريحا واحدة جاءت من مكان واحد فقولهم من كل مكان وقد وحدوها تدل على ان بالتوحيد او على ان التوحيد معنى الايه؟ معنى الجمع. ثم قال رحمة الله عليه برضو ابو زرعة في الجمع وحجتهم انها الرياح المختلفة المجاري في تصريفها وتغاير مهابها من المشرق والمغرب وتغاير جنسها في الحر والبرد فاختاروا الجمع فيهن لأنهن جماعة مختلفات المعنى. ويقوي الجمع هو بيقول في حجة بقى تقوي الجمع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هاجت ريح جفى على ركبتيه واستقبلها ثم قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. يبقى دلالا على ان الريح لوحدها زي ما احنا جايين كده، كلمة ريح هتدل على العذاب، انما رياح ربما لا يكون فيها ايه، فيها عذاب. ده كلام مين؟ كلام الامام ابو زرعة. الامام المهدوي قال في توجيه قراءة الجمع: فوجه ذلك انه اعتبر اكثر ما جاء في القرآن من ذكر الريح بالتوحيد انه للعذاب والدبور، نحو هنفسر دلوقتي ايه الدبور دي، للعذاب والدبور، نحو قوله: ريحا صرصرا والريح العقيم وما اشبه ذلك. قال العلماء: عندنا احنا الجهات كام؟ اربعة، شمال وجنوب وشرق وغرب، خلاص. قالوا الغرب دي تسمى ريح الايه؟ الدبور، وفي الغالب تأتي بايه؟ بعذاب او بشيء غير صار. اما المقبل لها اللي هي الشرق بيسموها ريح الايه؟ ريح القبول، اللي هي ريح الصبا، بتسمى ريح الايه؟ ريح الصبا. وبعد ده شمال وده هذا جنوب. اكمل كلام الايه الشيخ: واكثر ما جاء بالجمع للرحمة، اكثر ما جاء في القرآن بالجمع يدل على الايه؟ على الرحمة، نحو الرياح مبشرات وما اشبهه. ويقوي الجمع ايضا اختلاف هبوب الرياح التي تأتي بالمطر، وانها تأتي مرة جنوبا جنوبا ومرة شمالا ومرة دبورا ومرة صبا، فهي رياح لاختلاف، رياح لاختلاف مجاريها ومجيئها من سائر الايه؟ من سائر الجهات. قال ابن خلويه برضو في هذا المعنى: الارواح اربعة، وهي الارواح الرياح، الارياح تجمع، خلي بالكم على هذا. قال: الارواح يعني يجوز جمعها رياح وارواح وارياح. قال: والارواح اربعة اسست اسماؤها على الكعبة، فما استقبلها منها فهي الصبا والقبول، وما جاء عن يمينها فهي الجنوب، وما جاء عن شمالها فهي الشمال، وما جاء من مؤخرها فهي الدبور، وهي ريح العذاب نعوذ بالله منها، وباقيها ريح ايه؟ ريح الرحمة، ريح الرحمة. ولذلك يا أحبة جمعت في القرآن لفظة الريح، صوروا ان هي بالفعل غالب الآيات التي جاءت فيها الريح فقط، الغالب الا موضعين اللي انا وقفت عليهم اللي هي ايه؟ ريح يوسف وريح طيبة، انما كله ايه؟ كله تجد في عذاب. كمثل ريح فيها صر، في سورة ايه؟ آل عمران يا حبيبي. كمثل ريح فيها صر، طيب، وتذهب ريحكم، في سورة الأنفال. إني لأجد، ده المنكر كله، لأجد ريح يوسف، يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي تدل على الايه؟ حاجة كويسة. طيب، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، اهي جاية ايه؟ منكر. طيب، يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة ريحا ارسلنا عليكم ريحا وجنودا، اللي في بتاعت الايه الاحزاب. طيب فارسلنا عليهم ريحا صرصرا اللي هي في سوره ايه فصلت. طيب فلما راوا عرض مستقبل اوديتهم قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ايه اليم. طيب فيه ريحا صرصرا في يوم نحس اللي هي في سوره الايه في سوره القمر. واما عاد فاهلكناهم بريح صرصر عاتيه. طيب سوره يونس هي اللي وردت في الايه اللي هي ايه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح جاءتها. يبقى ما جاش لفظه ريح اللي انا بدات ابحث لم تاتي لفظه ريح بشيء طيب اللي هي دي بريح طيبه في سوره يونس واني لا اجد ايه في حاجه تاني. ده الباقي كله ايه اشياء صعبه. فهنا العلماء قالوا ان ما جاء المفرد طبعا ده كله منكر والمنكر كله ياتي ايه ياتي مفردا. يقول لك كل المنكر ياتي مفردا وغالبه جاء للايه للعذاب. ولكن قضيه انها هذه للعذاب وهذه لكذا دي مساله توجيه احنا بنتدارسه للتدريب والتعليم. انما القراءه سنه ياخذها الاخر عن الاول لا دخل للايه لا يقاس شيء بدليله. لاحظ معي الامام حمزه قرا في اشياء وترك في اشياء. الامام ابن كثير قرا ايه في سوره النمل والاعراف والروم ها وفي فاطر ولم يقرا في سوره الايه فيما سبق. يبقى اذا المساله لا قياس فيها. القراءه لا قياس فيها لا تقاس قراءه على قراءه. وما لقياس في القراءه مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. يبقى كده انتهينا من ايه من الكلام في الريح والايه والرياح. ثم قال رحمه الله عليه واي خطاب بعد عما ولو ترى. وفي اذ يرون الياء بالضم كللا. ايه في القوس من اول واي خطاب لغايه ايه ولو ترى. والثانيه قوس من اول وفي اذ يرون الياء بالضم كللا. الياء بالضم كللا في قول المولى تبارك وتعالى ولو ترى الذين ظلموا اذ يرون. ولا نقرأ ايه ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون. طيب قال الخطاب لمن الرمز هنا بمعنى عما. واي خطاب بعد عما نافع وابن عامر يقرؤون ايه ولو ترى بالايه بالخطاب بتاء الايه تاء الخطاب. اذا الباقون يقرؤون ايه بياء الغيبة على صوت ضده. وما كان ذا ضد فاني بضده غني. فزاحم بالذكاء لتفضله زاحم بالذكاء لتفضله. يقرأ الامام نافع والامام ابن عامر. وبعدين خدوا بالكم ده هنا الشيخ عالم الدين السخاوي يقول لتعظيم هذه القراءة واي خطاب ده الخطاب ده موضوع ايه المسألة صعبة. واي خطاب بعد ده حكاية ايه حكاية كبيرة. واي خطاب بعد التوجيه في هذا. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه ترى من رؤية العين. وإذا كانت ترى من رؤية العين لم تتعدى إلا إلى مفعول واحد والمفعول الذي تعدت إليه في قراءة من قرأ بالتاء اللي هو مين؟ نافع وابن عامر. المفعول الذي تعدت إليه في قراءة من قرأ بالتاء هو ها الذين ظلموا. ولو ترى الذين ظلموا وجواب لو، انا قلت خلي قدامكم المصاحف عشان تنتبهوا معايا تعيشوا معايا مع القراءة. لو في ايدك مصحف كده هتبص كده وتاخد بالك. طيب وجواب لو محذوف، جواب لو ولو ترى الذين ظلموا. طب هيبقى التقدير ايه؟ ولو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب لعلمت ان القوة لله جميعا وان الله شديد الايه العذاب، او لرأيت ان القوة لله لعلمت او ايه، لان احنا قلنا ترى من الايه من الرؤية. فان والكلام موصول لمن؟ المهدوي. فان من قوله ان القوة لله في موضع نصب بالفعل المضمر، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، فكأنه قال لو رأيتم أيها المخاطبون الذين ظلموا إذ يرون العذاب لعلمتم قوة الله تعالى، لعلمتم قوة الله تعالى وشدة ايه وشدة الايه وشدة العذاب. التقدير ده قال فيه، هرجع لكلام المهدوي تاني بس نفس التقدير ده تكلم فيه السخاوي، قال والتقدير لرأيت ولو ترى، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لرأيت أمرا فظيعا، لرأيت أمرا فظيعا، كما يقول القائل لو رأيت فلانا والسيوف قد أحاطت به، أو يكون الخطاب للظالم. والتقدير يبقى ده تقدير جديد للإيه للسخاوي، ولو ترى أيها الظالم الذين ظلموا لرأيت أمرا عظيما وفظيعا. ده كلام مين؟ كلام السخاوي. وكل ده في تقدير ايه؟ في توجيه قراءة ايه؟ ترى اللي يرتأل ايه؟ ولذلك شوف الشيخ بيقول ايه، ده حتى العلماء هنا اللي هم الشراح قالوا ايه؟ واي خطاب بعد، واي خطاب بعد، ده للتهويل والايه؟ والتعظيم. قال المهدوي رحمة الله عليه ومن قرأ بالياء فهو من رؤية العين أيضا، وجواب لو محذوف، والتقدير ولو يرى الذين ظلموا قوة الله وشدة عذابه لعلموا مضرة اتخاذهم الأنداد. ويجوز أن يكون يرى في قراءة من قرأ بالياء بمعنى العلم الذي يتعدى إلى مفعولين، فتكون أن، فتكون أن هنا قد سدت مسد الإيه المفعولين، وجواب لو محذوف كما ذكرنا. ولا يجوز أن يكون يرى في قراءة من قرأ بالتاء إلا من رؤية الإيه، إلا من رؤية العين، لا يجوز، يعني لا يدخلش فيها الإيه الكلام الآخر. هذا في توجيه إيه. يبقى عندنا ايه، انتبهوا معايا، خلي بالكم احنا كان ممكن اخرنا نقول قرأ الامام نافع والامام ابن عامر ولو ترى، وقرأ الباقون ولو يرى، وندخل على بعد منها. الوقت ده بيضيع مننا، بس ان شاء الله فيه فائدة، ونسأل الله ان ينفعنا بهذا وبعلم هؤلاء العلماء. ثم قال رحمة الله عليه وفي اذ يرون الياء بالضم كل لا، اصل الاية معانا ايه، ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون، يبقى ابن عامر حيضم الايه الياء، حيقرأ ايه يرون. يبقى ابن عامر في الآيتين ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، والإمام نافع يقرأ إيه؟ ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، والباقون ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. يبقى لما نركب الاثنين مع بعض بقت معنا كم قراءة؟ ترى يرون. وانت بين معي لما نركب الايه القراءتين مع بعض. طيب توجيه يرون دي وانفرد بها الايه وباقي القراء ومعهم كمان نافع اللي هو اتفق معه في الموضع السابق. توجيه يرون، قال المهدوي رحمة الله عليه، وطبعا لاحظوا ان انا يعني بركز او بذكر المهدوي كثير لان هو ايه الرجل بيلم المسألة. يعني الامام مكي متبحر، اللي عايز يقرأ اللي مكي هتلاقيه ياخد في كلمة زي كده حوالي 5-6 صفحات، وغيره كذلك. وفي اللي بيختصر اختصار برضه صعب لا يفيد. انما الامام المهدوي رحمة الله عليه هم علماء، هم رجال ونحن لا مش رجال نحن عيال. نعم، قال رحمة الله عليه وحجة ابن عامر في ضم الياء من يرون أنه بناه لما لم يسمى فاعله، ويقويه يقوي القراءة دي، ويقويه كذلك يريهم الله أعمالهم. فكما أن يريهم فعلا رباعيا مبنيا للفاعل، ركز يا عبد الحميد، فكما أن يريهم فعلا رباعيا مبنيا للفاعل كذلك قرأ يرون فجعله إيه فعلا رباعيا مبنيا للمفعول. ألا ترى أن يريهم الله لو بني للمفعول لكان كذلك يرون أعمالهم وكذلك إيه يريهم الله. طب ابنيها كده يرون أعمالهم، الله يفتح عليك. إيه يبقى كان إيه يقول الشيخ ألا ترى أن يريهم الله لو بني للمفعول لكان كذلك يريهم أعمالهم، لو بنى إيه هذا للمفعول. وحجة قراءة الجماعة، حجة قراءة الجماعة أن قبله ولو يرى، ولو يرى الذين ظلموا، فالفعل مسند إليهم فأسند في يرون إليهم إيه إليهم أيضا. يبقى دي إيه يبقى المهم ناخد بالنا في القراءة والتوجيه ده برضه دينا بنتذوقه واحنا ماشيين. انما يقرأ الامام ابن عامر ولو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، نافع، ولو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، الباقون ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، بس خلاص. ثم قال رحمة الله عليه الامام وحيث اتى خطوات الطاء ساكن وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا، واقفل القوس هنا. وحيث اتى لغاية ايه رتلا، خطوات الشيطان. اول موضع هنا فين اللي معانا هنا يا ما هو اول ما هو في البقرة، ما احنا فين نحن في البقرة احنا لسه تعديناها ولا تتبعوا، شاطرة يا بنتي، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال لك وحيث أتى خطوات، بدءا من الآن، بدءا من الآن إلى نهاية هذا الموضع، خلاص. وحيث أتى خطوات، الطاء أصل ساكن، قل يا قارئ ضمه عن العين لمن والزاي لمن والكف لمن، بس ادي معايا كام هنا معايا كام؟ لا واحد ونصين. واحد ونصين. نعم رتلة. نعم رتلة رتلة. يبقى عندي ايه؟ اتنين ونصين. اتنين ونصين عند الامام الكسائي بتمامه. يعني ايه بتمامه؟ براويه. وعند الامام ابن عامر بتمامه. وعندي حفص نص الامام ايه؟ وعندي قنبل نص الامام. يعني معنى هذا خدوا بالكم الكلمة دي ايه؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان. بس ادي القراءة اللي فيها اللي احنا عايزينها. يعني معنى هذا ان الامام عاصم يقرأ ايه؟ يقرأ خطوات. ونقول من رواية لا خطوات حفص خطوات اهو زي ما انا بقول لكم كده ان ايه فاكرين لما ضربت لكم مثال كده في آية ايه فطلقون لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن بقرأ لعاصم بقرأ لعاصم بو هيبقى مين بي هيبقى شعبة خلاص لا تخرجون من بيوتهن حتى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة حقرأ لمين عن عاصم مبينة بس خلاص فيبقى القراءة كلها ترجع لمين ترجع للإمام عاصم وقل ضمه عن زاهد كيف رتلى يبقى الإمام ابن عامر والإمام الكسائي والراوي حفص عن عاصم والراوي قنبل عن الإمام ابن كثير جميع هؤلاء يقرؤون يا أحبة خطوات والباقون خطوات خلاص ما نطولش طب إيه التوجيه إيه الفرق بين إيه خطوة وبين إيه طيب قال العلماء الخطوة بفتح الخاء مصدر إيه خطأ خلاص خطأ خطوة طيب الخطوة قالوا دي الاسم لما بين القدمين خطوة ده اسم الإيه المسافة اسم لما بين الايه لما بين القدمين خلاص وضم الطاء على الجمع ضم الطاء على الايه على الجمع نحو ظلمة ها ظلمات طيب حجرة حجرات طيب قربة ودي هننشلونه لما نروح لها قربة وقربات هناك خلاص قربات طب ايضا غرفة يبقى ايه ده الايه اللي هو الايه الجمع وضم الطاء اللي ضم الطاء ضمها على الايه ضمها على الجمع والاسكان قال لك للاستخفاف بس قال لك اخف من ايه خطوات لا تتبعوا خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان ده توجيه العلماء انما هكذا وصلت الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى التوجيه ايه التوجيه من قرأ بالاسكان للايه الاستخفاف قال لك لتوالي الاستخفاف من توالي الحركات توالي الايه توالي الحركات لان قال لك هيبقى في ثلاث ضمات طب هم عملوا ثلاث ضمات ازاي قال لك ما هو الايه الخاء ضمة والطاء ضمة والواو ضمة قال لك لتوالي ثلاث حركات خلاص انتهى دي ثم قال رحمة الله عليه وافتح القسم من هنا لغاية ما اقول لك ايه وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا قل ادعوا أو انقص قال تخرج أن اعبدوا ومحظور ننظر مع قد استهزئ اعتلى سوى أو وقل لابن العلا وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا بخلف له في رحمة وخبيثة بس إلى هنا اغلق من أول إيه وضمك أولى الساكنين وآخرها لغاية إيه وخبيثة. إحنا عندنا في التقاء الساكنين اللي هو يكون ثالث الفعل مضموم في خلاف عند الايه عند القراء قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن قال تخرج قال تخرج قم الليل الا قليلا تمشي معانا ليه؟ طيب برضو في هنا في نفس الصورة دي في الاول او انقص اوي اوو اوي اوو فمن القراء من تخلص من التقاء الساكنين بالضم ومنهم من تخلص بالايه بالكسر. الشيخ هنا يقول وضمك اولى الساكنين لثالث ثالث الفعل يضم يكون مضموم لزوما وضمك أولى الساكنين وضمك أولى الساكنين يكون بسبب ثالث ثالث مضموم ضما لزوما. طبعا احنا هنسيب القراء الآن بس نشوف القاعدة اللي احنا نضبط عليها هذا الموضوع. قال الإمام الداني رحمة الله عليه إذا كان بعد الساكن الثاني ضمه لازمه وابتدات الالف بالضم وابتدات الالف بالضم لما نيجي نقول ايه انتبهوا معايا ادعوا ثالث الفعل مضموم ضمه ايه ضمه لازمه اصليه انقص ثالث الفعل مضموم ضمه ايه طب امشوا خليك معايا خلينا في دية او اقضوا اقضوا ثالث الفعل مضموم مكسور لان ثالث الفعل مضموم ضمة غير ايه غير اصلية غير ايه غير اصلية لان اصل الكلام اقضوا اقضيوا امشوا امشيوا الكلام اللي انتوا ايه عارفينه ودرستوه في ايه في مرحلة التجويد اللي هو عند ايه باب همزات الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إذا كان ثالث الفعل مضموما تضم واكسره حال الايه الكسر والفتح انتوا خدتوا كده في ايه في الافعال الافعال التي تبدأ بهمزة وصل تبدأ بهمزة وصل إذا كان ثالث الفعل مضموم تضم إذا كان ثالث الفعل مكسور أو مفتوح تكسر. هنا الكلام الكلام مش على اني ام مبدأ الفعل بل الكلام على اني لما اوصل الكلمة السابقة بهذا الايه بهذا الفعل ويكون اخر الكلمة السابقة حرف ساكن لما نقول ايه قل ادعو اصلها قل مش كده ولا ايه طب ان عندي تحركت اللام اصلها ساكنة قال تخرج اصل التاء هنا ايه طيب او ادعو الرحمن اصل الواو هنا ايه ساكنة. هو بيتكلم الامام هنا على انك اذا وصلت الايه الكلمة الاولى بالكلمة الفعل بما سبقه وكان اخر الكلمة السابقة ساكن واول الايه هنا الاول ده قال حط ضوابط الضوابط اللي حطوها منها ضابط وضعه الإمام الداني قال إذا كان بعد الساكن الثاني ضمة لازمة وابتدأت الألف بالضم الألف اللي هي أول الإيه أول الفعل هو لخصها ده إمام كبير من كبار الأئمة قال لك إذا كان، انتبه معايا، إذا كان بعد الساكن الثاني، فين بعد الساكن الثاني؟ لما يقول ادعو، اللي هو حرف الايه؟ العين. يعني معنى كده ان الساكن الاول الالف والساكن الثاني الدال، يبقى الساكن الثالث. ادي كلام الشيخ. طيب وقال ايضا ايه؟ واذا كانت الالف دي اللي هي الساكنة بدأتها ايه؟ مضمومة. اما لو بدأتها مكسورة زي ما انا بقول لك اهو، لما بنقول ايه؟ امشوا. طب ما ثالث الفعل مضموم، طب ليه انا ما قلتش ايه؟ امشوا. انتبه معي. يبقى لابد من ايه؟ ان يكون الهمزة مضمومة وثالث الفعل. اول لذلك الشيخ قال يضم لزوما، يضم لزوما يعني ما يكونش الضمة دي عارضة. عارضة امشوا الضمة عارضة، اقضوا الضمة ايه؟ الضمة عارضة. ده كلام الشيخ. ضابط تاني، ثبوت الضم في المضارع وامر الواحد والاثنين. زي ايه؟ ادعو دي، خد المضارعة هيبقى ايه؟ يدعو، يبقى بقى في العين ايه؟ مضمومة. منتبهين معي؟ طيب ادعو، العين ايه؟ مضمومة. ها؟ ادعوا، ما قال لك ثبوت الضمة في المضارعة وفي امر الواحد والاثنين، تكون الايه؟ الضمة موجودة، الضمة موجودة. لما اقول هنا ايه؟ في مضارعة دية، يدعو يدعو. طيب ادعوا ادعوا، برضو الكلام ده كله مش مهما خدنا من ضوابط مش هت ايه؟ ما ربما لا يستوعبها العقل، ولكن المواضع التي ورد فيها هذا الكلام محصورة ووضعها العلماء بين يديك. الانواع اللي عندي قل، ايه قل واو، كم نوع؟ انتبه معايا، هم حطوا هنا ستة انواع. عندي قل، انتبه معايا، لا بس اصبر عليا، قل يبقى ورد بعد منها ايه؟ طيب طيب عندي او، وعندي قالت، وعندي ان، وعندي التنوين، وعندي قد استهزئ. ستة انواع. قل زي ايه؟ قل ادعوا شركاءكم، قل ادعوا الذين زعمتم، قل ادعوا الله، قل ادعوا الذين زعمتم في سورة سبأ. ايضا ما انا بعد لك المواضع اللي وردت قل وفيها الكلام ده. قل ادعوا شركاءكم في سورة الاعراف، قل ادعوا الذين زعمتم في سورة الاسراء، قل ادعوا الله برضو في سورة الايه؟ الاسراء. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. ها؟ قل ادعوا الذين زعمتم في سورة ايه؟ سبأ. قل انظروا، قل انظروا ماذا في سورة ايه؟ يونس. طب ادي قل. ولذلك العلماء تأملوا ان ربنا سبحانه وتعالى يسر لهذا الرجل انه اتى في هذا البيت بكل الايه؟ المواضع التي بمثال لكل موضع من المواضع الواردة في القرآن الكريم بمثال. والكلام دلوقتي نسمعه من الشيخ السخاوي. طب او، قل ادعوا او، او اخرجوا من دياركم. فين؟ ولو انا كتبنا عليهم اني ان اقتلوا انفسكم اوي او اخرجوا. طيب تاني ايه؟ او ادعوا الرحمن. ما احنا ماسكين او، خلي بالكم، او اللي هي الواو الساكنة. طيب او انقص اللي هي بتاعت سورة الايه؟ ودول هم الثلاث ايه؟ الثلاث مواضع ما فيش غيرها اللي هي بعد او. او اخرجوا او ادعوا او انقص، اللي هي ايه كمان؟ قالت اخرج، وما فيش غيره في القرآن مع التاء. قالت اخرج عليهن في سورة يوسف. طيب بعد كده جاب ايه؟ ان. ان دي كتيرة وتيجي بكل الالوان. المهم اللي هي النون الايه؟ مش ان، هو يقصد النون الايه؟ الساكنة التي يقع بعدها حرف ساكن في فعل ثالث، هذا الفعل مضمون ضم لزومة، ضم لازمة. فمن اضطر، ولاحظوا انا قلت فمن اضطر مش كده ولا ايه؟ ادغمت ليه؟ تقرا كده يا اولاد؟ لا، فمن اضطر. نعم، في البقرة وغيره. أن اعبدوا، أن اعبدوا الله. أن اقتلوا، أن اقتلوا أنفسكم. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا، أن احكم، أن احكم بينهم. أن اشكر لي. أن اغدوا، أن اغدوا على حرثكم، أن اغدوا على حرثكم. يبقى ده ايه أمثلة لإيه؟ أن. طيب التنوين، والتنوين ده طبعا في الغالب يكون كما تروا يكون في فواصل آيات. فتيل ننظر في سورة الايه، وخلي بالكم ده اول موضع في اللي هو المنون. فتيل بعد منها ايه؟ انظر. لو وصلنا، ما انت مريح نفسك ايه لو وصلنا فتيلا ننظر، مش فتيلا. لو انا قلت ارسم ما يخرج من فمي، هتعمل ايه؟ ترسم ايه في الاخر؟ لا، الله يفتح عليك، نون، نون فتيلا. وبعدين هيجيني انظر، هكسر النون، هتكسر النون لمن يكسر. فتيلني، فتيلا نو، فتيلا ننظر. فتيلا ننظر، انت بين معي؟ زيها ايه؟ محظورا انظر، يعني هكسر النون تخلصا من الساكن. ما هو الكسر لمن له الكسر. نعم. والضم لمن له الضم. سيدي الفاضل. نعم. ما هو فتيلني، فتيلا ننظر. طيب فتيلا ننظر، النون دي اللي هي لفظت بيها بس ما اتكتبتش، يا اما تحط عليها ضمة أدية لمن له الضم، يا اما تضع عليها ايه؟ كسرة لمن له الايه؟ لمن له الكسر. فتيلني، فتيلنو، فتيلا ننظر، فتيلا ننظر، محظورا ننظر. محظورا ايه؟ انظر برضو، محظورا برضو، محظورني، محظورا ننظر، محظورا ننظر برضو زيها ايه؟ متشابه انظر. ما هو متشابهين، متشابه انظر دي. الله يفتح عليك. انظروا الى ثمره، متشابه وايه اللي هي الآية. وغير ايه؟ متشابه. انظروا الى ثمره اذا اثمر، انظروا الى ثمره. نعم، يبقى ايه؟ متشابه، متشابهني او متشابهنو. خلاص. طيب برضو ايه؟ برحمة ندخلوها، برحمة ادخلوها، برحمة ندخلوها، برحمة ندخلوها. منتبهين؟ انا بطبق اهو عشان على غالب الامثلة الموجودة في القرآن الكريم. برحمتني، برحمتنا، برحمتي ندخلوها، برحمتي ندخلوها. خلاص. برضو زيها ايه؟ مبين، مبين اقتلوا، اقتلوا يوسف اللي هي ما هي آية. ان ابانا لفي ضلال. ما انا بقول لكم الغالب في راس آية، فاحنا ما بنحسش بالمسألة دي، هنحس بيها لو كنا ايه؟ اللي كنا بنوصل. خلاص. ان ابانا لفي ضلال مبين. طب اوصل. مبينني، مبين نقتل، مبين نقتل يوسف. طيب مبيننوا قتلوا يوسف. طيب انما ما فيش اشكال في البداية بالضم على طول. الابتداء ما فيهوش خلاف يا سيدي الله يفتح عليه، ما فيهوش خلاف. طيب خبيثة اجتثت كشجرة خبيثة نجتثت. يبقى من قرأ من تخلص بالضم نقرأ له بالايه؟ الصعوبة خلي بالكو في المنون، لا في المنون. اما الثاني ان اعبدوا كل ده ما في ايه؟ لا في صعوبة. والصعوبة في الضم، الضم فيه ايه؟ فيه ثقل كما سيأتي في الايه؟ في وعيون ندخلوها. وعيون اكمل تاني؟ تهيالي كفاية كده، كل دي امثلة، ده كله للايه؟ للمنون. خدوا بالكم الشيخ قال ايه؟ قول ادعو او انقص، قال تخرج، ان اعبدوا، محظورة ننظر، محظورة ننظر، معقد استهزئ، اخر حاجة الايه؟ حرف الايه؟ الدال قد استهزئ، اللي هي ايه؟ ولا قد استهزئ. خلاص، ودول كلهم ثلاث مواضع، اللي هو موضع في سورة الانعام والرعد والانبياء. ولا قد استهزئ. خلاص، ولا قدو. خلاص، يبقى الشيخ لما يقول ايه؟ وضمك اولى الساكنين لثالث يضم لزوما، لثالث يضم لزوما، اولى الساكنين لثالث، يكون الضم الثالث لزوم. متفقين معي؟ امشوا الثالث مضموم، ولكن الضمه غير ايه؟ غير لازمه. خلاص، يعني عارضه. امشوا، اقضوا، كل هذه الايه؟ هذه الاشياء. كسره في ند حلا، الفاء لمن؟ والنون لمن؟ والحاء لمن؟ لأبي عمرو. هؤلاء يتخلصوا من الساكن بالايه؟ بالكسر. ومن المفترض الباقون بالايه؟ وما كان ذا ضد فاني بضده. خلاص، انتبهوا معي. قل ادعوا او انقص، قال تخرج، ان اعبدوا، ومحظورا ننظر، معقد استهزئ، اعتلى، سوى او قل ابن العلا. انتبهوا بقى، ابن العلا اللي هو مين؟ اللي هو في ناد حلا، اللي عندي حلا. سوى يستثنى له، او قل، او وقل اقصد. قل اللي هي كل اللي بيجي بعد قل، قل ادعوا الله، ها، المواضع اللي انا ذكرناها، قل انظروا، خلاص، او اخرجوا. يعني لما نيجي عند ايه؟ ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم، كيف نقرأ؟ كيف نقرأ لابي عمرو؟ ها، هنقول ايه؟ ولو أنا كتبنا عليهم، أو ليه؟ أنو ولا أني؟ أني، أن اقتلوا أنفسكم. طيب، أوي ولا أو؟ أو، ما هو سوى أو قل لابن العلا، ما هو سوى أو قل لابن العلا، ما هو ابن العلا احنا قلنا في ند حلا، الإماء المشار إليه بالفاء وهو، والمشار إليه بالنون وهو، والحاء، دول اصحاب الباب اللي بيقرؤون بايه؟ كسره في ند حلا، يتخلصون من هذا الساكن بالايه؟ بالكسر، يتخلصون بالكسر. يبقى الباقون يتخلصون بالايه؟ طيب، هيجي الامام ابو عمرو يكون له ايه؟ استثناءات، او قل سوى او قل، هيخرج من ايه؟ يخرج من الكسر، يخرج من الكسر يبقى دخل مع بتوع الايه مع الضم. او لا لا اهو لو نقول ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا، اما عاصم وحمزه يقرأني ايه اني واوي، طب والباقون انو واو، خلاص سوى او وقل لابن العلا وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا مقولا مقولا هتقراها ايه مقولا او مقولا، خلاص هدية او دية اللي يعجبك في الاثنين، وده ماشي وده ماشي. ابن ذكوان عن الامام ابن عامر دخل في المنون، دخل في الايه المنون اللي انا عمال اقرأ لكم فيه فتيلا ننظر، دخل في المنون. خدوا بالكم والقراءة سنة، شوفوا الدلالات، الدلالات على ان المسألة مش مسألة اجتهاد، خد باب ياخد كله يقيس عليه ها؟ لا يقاس، لا تقاس قراءة على ايه على قراءة. قال قال ابن ذكوان بخلف له في رحمة وخبيثة، هندور على رحمة هنلاقيها بتاعت الايه رحمة ندخلوها اللي هي سورة الايه سورة الاعراف برحمة، اصل ما فيش غيرها، برحمة ندخلوها خلاص. طيب التانية ايه خبيثة، بس هما الاتنين دول ما فيش، ما فيش غير الاتنين دول بخلف له. الخلاف هيبقى دائر بين ايه بين الكسر والضم، لان هو له الايه الكسر، له الايه الكسر، لان هو قال لك ايه قال وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا بخلف له في رحمة وخبيثة. طيب كم واحد معانا كده اللي دخلوا في هذا الباب وذكرت اسماؤهم؟ يبقى نيجي نقول من له الضم قولا واحدا في جميع الباب نجيبهم كده، الامام نافع ماشي، طيب الامام ابن كثير ماشي، الامام الكسائي ماشي، طيب وهشام ثلاثة ونص اهو مش كده، ثلاثة ونص، الامام نافع والامام ابن كثير ها والامام الكسائي وهشام ثلاثة ونص. طيب عايزين ثلاثة ونص تاني، مين اللي له الكسر قول لما الاول بس اريح راسي لما في اي حاجة زي كده اخرج من له الكسر قولا واحدا ومن له كذا قولا واحدا وطلع اللي له مشاكل. طيب عندي من له الضم قولا واحدا، لا له الكسر قولا واحدا، عندي مين الامام عاصم والامام ايه والامام حمزة، اما ابو عمرو حصل له ايه. طيب وعندي الامام ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي وهو يعتبر النص الثاني، لان هشام قلنا خلاص راح مع من يكسر قولا ايه قولا واحدا، مع من يكسر قولا واحدا، يبقى باقي ايه معايا ابن ذكوان. ابن ذكوان يدخل في المنون فقط، يدخل في المنون فقط خلاص. طيب التوجيه، التوجيه نعم قولا واحدا قولا واحدا الكسر الامام الامام عاصم يقدم عاصم الامام عاصم والامام حمزة قولا واحدا بالكسر نعم. قال عالم الدين السخاوي لان احيانا بتحصل حاجات مع هذا الامام الجليل، قال اللي هو الامام الشاطبي قال هذا البيت من عجائب هذا النظم لانه جمع فيه امثلة الساكن، لانه لا يكون الا احد هذه الستة لام او واو أو تاء أو نون أو تنوين أو دال. فعلا الأمثلة البيت استوعب فيه الايه الأمثلة خلصها كلها، حتى وإن كان موضع واحد جابه اللي هو قال تخرج، ما عنديش تاء إلا في ايه في موضع واحد. التوجيه حجة الكسر ايه؟ قال العلماء الكسر أنه الأصل في الساكن. الكسر زي ما قال أخونا الليبي، الكسر إيه؟ الكسر هو أيسر من الإيه؟ من الضم. الكسر حجة الكسر أنه الأصل في الساكن، نحو قل الحق وقل الحق، أدي دليل. هنجيب ضم عشان ما في صعوبة، وقول الحق وقول الحق خلاص. وحجة الضم تشبيه الحروف بألف الوصل، خدوا بالكم محتاجة تركيز، تشبيه الحروف بألف الوصل، لأن يوصل إلى الساكن أو يوصل إلى الإيه؟ الساكن كما يوصل إلى كما توصل الألف. إيه الكلام ده؟ هو بيقول إنه شبه الحروف دي اللي هي الستة دي اللي هي معانا إيه؟ اللام والواو والتاء والنون، ها، ونون التنوين والدال، بيقول شبهها بالايه؟ بالالف الاولانيه اللي هي في الفعل، اللي هي في الفعل. لان انا اول ما ابدا بقول ايه؟ ادعو، قل ادعو الله، اقول ايه؟ ادعو الله، ادعو الى سبيل ربك، مش كده ولا ايه؟ فهو قال لك اني شبهت، شبهوا الجماعه اللي ضموا عملوا ايه؟ حجتهم ايه؟ وبرضو الحجج دي كما قلنا لتدريب الطالب، انما المساله توقيفيه هكذا وصلت. حتى يا اخواني ده المساله فوق هذا بكثير، يعني زي ما هنتكلم كمان شويه في شرح التحفه، من قرأ بالغنه وبترك الغنه برضو مساله توقيفيه، هو خلف عن حمزه وفي الواو والياء دونه خلف تلا، يقرأ من يقول موال، طب اشمعنى خالف الكل هكذا. طب اللي يجي يقرأ زي ما قلت لكم كده، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. طب حتى وإن كنا قعدنا ساعتها نجيب علل وحجج وإن الأعمى أعمى إيه ومش... لا ده أعمى وده أعمى، أمال في الأول وفتح في الإيه؟ في الثاني. الحجة إيه؟ إيه الحجة؟ المسألة توقيفية. ما هي ما إحنا نقول الأصل كله لهجات. القرآن نزل بلسان عربي مبين، إنما إحنا بنتكلم على حجة حفص إيه؟ في إنه جايبها، ما قالش فيه هدى للمتقين، وفضل ماشي ماشي ماشي بترك الايه الصلة في هاء الكناية الى ان يصل الى كلمة واحدة في القرآن الكريم ويقرأ فيها ايه؟ فيه مهانة. طب حجته ايه؟ في انه ترك كل الهمزتين ويجي هناك يقول لك ايه؟ اعجمي. طب يا عم ما انت قلت انذرتهم واشفقتم وكل ده محقق الايه؟ الهمزتين. لماذا لم يحقق مع اخيه شعبة؟ ما احنا عندنا ايه؟ حمزة والكسائي وشعبة يقرآن أعجمي، مش كده ولا ايه؟ يقرآن وحققها صحبة وحققها في فصلة صحبة خلاص؟ دول يقرؤون ايه؟ أعجمي أعجمي. اشمعنى انت جيت في دية وقرأت ايه؟ أعجمي. ولذلك اقول لمن يلحن في هذه الكلمة ممن لا يحسن التسهيل ويجي بعض الفضلاء يقول له انطقها يا ابني شبيهة بالهاء، يجي يعملها لي ايه؟ اها عجمي. ده دي مصيبة، ده يعني اتى بحرف في كلام الله غير موجود، وأتى في كلام الله بغير مراد الله، ده في الحالة دي ده أنا أقول له إيه؟ اقرأها أعجمي. يبقى لما يكون لحن ده وافق قراءة سليمة أولى من أن يأتي بشيء غير موجود. ده من أكبر من كده، ده لو قرأها بهمزة واحدة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقال له فصلت آياته أعجمي وعربي، يبقى وافق مين؟ وافق هشام اللي قرأ بالإخبار. انتوا منتبهين معي؟ يبقى كل التوجيهات وكل العلل والحجج في بعض الأشياء يستفاد منها. تخلي الواحد عايز أعرف دي إيه، لابد لها من توجيه، عايز أعرف المعنى يوصل إلى إيه. وفي أشياء اللي هي خطوات وخطوات لا يتغير فيها المعنى، لا في الغالب لا يتغير فيها. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، مش ضاء واشمام صاد ساكن قبل داي كأصدقه، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، اللي هو الايه اللي زي ما انا قلت لكم كده، نجيب الصاد وازاي ونضربهم في الخلاط تطلع لنا حاجه كده ايه، لا هي ايه صاد ولا هي زاي. وبعدين جه بعض اخواننا يقول لك ايه، بص يا ابني انطقها زي الايه ضاء المصريين ضاء، طب الضاء ده هتبقى تخينه قوي ها. انما هذا كله كلها هذه الاشياء ربما الخلاف فيها لا يتغير المعنى. انما لما تيجي تقول لواحد ايه فتلقى ادم من ربه كلمات، لا ده توقف بقى، هتعمل ايه، هتوديني فين؟ فتلقى ادم من ربه كلمات وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم لنحصنكم ليحصنكم. ردني كل ايه، كل رد الافعال دي بقى، ده رايح لمين وده رايح لمين، لتحصنكم ما تروح لمين، لنحصنكم رايحة لمين، ليحصنكم رايحة لإيه؟ لمين. هناك من القراءات زي ما أنا قلت لكم في البداية خالص اختلاف لفظي واختلاف أدائي. الاختلاف اللي في الأداء في الغالب لا يتغير. واحد قال لي والضحى والضحى والضحي، لم يتغير الإيه، لم يتغير المعنى، إنما هناك ما يتغير فيه الإيه، اللي يتغير فيه المعنى إحنا محتاجين وبل إن هناك تغير في المعنى يعطيك شكل التضاد والتناقض، ولا تضاد ولا تناقض في كلام الله. يعني في آخر سورة سيدنا يوسف، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قد كذبوا، ده هتتقلب بالدنيا وتقوم وتقعد على الكذبوا وكذبوا، الضمائر دي هتنقلب رأسا على عقب. ولذلك ابن سيرين بيقول ده انا لو سافرت اخر الدنيا لفهم هذا المعنى. اللي حصل ايه، هو اللي حصل ايه في الكلام، كذبوا كذبوا بس التجديد ده قلب لك الضمائر دي كلها رايحه على قراءه، رايحه في جهه وعلى قراءه، وتشائي والظن هنا ياتي على قراءه باليقين وياتي بالشك، على قراءه يأتي باليقين وظنوا هيبقى يقين، وظنوا هيبقى بمعنى شك، على هذه الايه، على هذه على قراءة دون الايه دون الاخرى. هذا الذي يحتاج الى ايه، يحتاج الى التوجيه والى ايه ايضاح المعنى. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام الكلمتين، يا أهل الله مشتاق لنسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر